الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في البشر أن جعل بعضهم لبعض سخريا، لا تتم لهم سعادتهم إلا بالتعاون والتواصل، ولا تستقر حياتهم إلا بالتعاطف وفشو المودة، يرفق القوي بالضعيف ويحسن المكثر على المقل، ولا يكون الشقاء ولا يحيق البلاء إلا حين يفشو في الناس التقاطع والتدابر، لا يعرفون إلا أنفسهم ولا يعترفون لغيرهم بحق. معاشر الإخوة، عزيز على النفس الكريمة المؤمنة أن ترى مسكينا بليت ثيابه حتى تكاد ترى عورته، أو تبصر حافي القدمين أدمت حجارة الأرض أصابعه وقطعت عقبيه، أو تلحظ جائعا يمد عينيه إلى شيء غيره فينقلب إليه بصره وهو حسير. حين تفشو مثل هذه الأحوال وتنتشر مثل هذه الصور، ثم لا يكترث القادرون ولا يهتم الموسرون، فكيف يكون الحال؟ وأين وازع الإيمان؟ ولكن الله برحمته لما خلق المعروف خلق له أهلا، فحببه إليهم وحبب إليهم إسداءه ووجههم إليه، كما وجه الماء إلى الأرض الميتة فتحيا به ويحيا به أهلها. وإن الله إذا أراد بعبده خيرا جعل قضاء حوائج الناس على يديه، ومن كثرت نعم الله عليه كثر تعلق الناس به، فإن قام بما يجب عليه لله فيها فقد شكرها وحافظ عليها، وإن قصر ومل وتبرم فقد عرضها للزوال ثم انصرفت وجوه الناس عنه. وقد ورد في الحديث إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع عباده، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا. وعن ابن عباس مرفوعا: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة وأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعم للزوال. رواه الطبراني بإسناد جيد. وإن في دين الله يا عباد الله شرائع محكمة لتحقيق التواصل والترابط، تربي النفوس على الخير وترشد إلى بذل المساعدات وصنائع المعروف. ففي الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولعظم الأمر ودقته أيها الإخوة، فقد قال أهل العلم إن تفريج الكروب أعظم من تنفيسها، إذ التفريج إزالتها، أما التنفيس فهو تخفيفها. والجزاء من جنس العمل، فمن فرج كربة أخيه فرج الله كربته، والتنفيس جزاؤه تنفيس مثله. والتيسير على المعسر في الدنيا جزاؤه التيسير من عسر يوم القيامة. وحسبك في يوم قال فيه رب العزة: فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. وفي صحيح مسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أن أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمؤمن للمؤمن أيها الإخوة كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأحب الخلق إلى الله، أنفعهم لعباده، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولقد قال بعض الحكماء: أعظم المصائب أن تقدر على المعروف ثم لا تصنعه. والغبطة أيها الأحبة في من يسر الله له خدمة الناس وأعانه على السعي في مصالحهم. يقول علي رضي الله عنه: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في الخير، عجبت لرجل يجيئه أخوه لحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كنا لا نرجو جنة ولا نخاف نارا ولا ننتظر ثوابا ولا نخشى عقابا، لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبل النجاح. فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وما هو خير منه، لقد أتينا بسبايا طي. كان في الناس جارية حسناء تقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت ألا تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. وإن دروب الخير أيها المسلمون لكثيرة، وحوائج الناس متنوعة: إطعام جائع، وكسوة عاري، وعيادة مريض، وتعليم جاهل، وإنظار معسر، وإعانة عاجز، وإسعاف منقطع، تطرد عن أخيك هما، وتزيل عنه غما، تكفل يتيما، وتواسي أرملة، تكرم عزيز قوم ذل، وتشكر على الإحسان، وتغفر الإساءة، تسعى في شفاعة حسنة تفك بها أسيرا، وتحقن بها دما، وتجر بها معروفا وإحسانا. كل ذلك أيها المسلمون تكافل في المنافع، وتضامن في التخفيف من المتاعب، تنفيس للكروب، ودفع للخطوب، وتصبير في المضائق، وتأمين عند المخاوف، وإصلاح بين المتخاصمين، وهداية لابن السبيل. فإن كنت لا تملك هذا ولا هذا فادفع بكلمة طيبة، وإلا فكف أذاك عن الناس. خرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. نعم أيها الإخوة، كل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. والصدقة تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. والمال إن لم تصنع به معروفا أو تقضي به حاجة وتدخل لك به أجرا، فما هو إلا لوارث أو لحادث. وصنائع البر، وصنائع البر والإحسان تستعبد بها القلوب. والشحيح البخيل كالح الوجه يعيش في الدنيا عيشة الفقراء، ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. فلا تكن أيها الموسر القادر خازنا لغيرك. أيها الإخوة الأحباب، إن صفو العيش لا يدوم، وإن متاعب الحياة وأرزاءها ليست حكرا على قوم دون قوم، وإن حساب الآخرة لعسير، وخذلان المسلم شيء عظيم. والمسلمون هانوا أفرادا وهانوا أمما حين ضعفت فيهم أواصر الأخوة ووهت فيهم حبال المودة. عندما تستحكم الأنانيات ويسود حب الذات تقع الآفات القاتلة، وتحيق الدوائر المهلكة، وتستغلق المسالك على أصحاب الضوائب. بل إن بعض غلاظ الأكباد وقساة القلوب ينظرون إلى الضعيف المحتاج وكأنه قذن في العين، يزلقونه بأبصارهم في نظرات كلها اشمئزاز واحتقار. ألا يعتبر هؤلاء بأقوام دار عليهم الزمان، وعدت عليهم العوادي، واجتاحتهم صروف الليالي، فاستدار عزهم ذلا وغناهم فقرا ونعيمهم جحيما. فاتقوا الله رحمكم الله، وأصلحوا ذات بينكم، ولتكن النفوس سخية والأيدي بالخير ندية، واستمسكوا بعرى السماحة، وسارعوا إلى سداد عوز المعوزين. ومن بذل اليوم قليلا جناه غدا كثيرا، تجارة مع الله رابحة، وقرض لله حسن مردود إليه أضعافا مضاعفة، إنفاق بالليل والنهار، والسر والعلن، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الشأن قديم الإحسان، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى من جزيل الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واحفظوا لإخوانكم حقوقهم، واعرفوا فضل الله عليكم، فمن وفقه الله لبذل معروف أو أداء إحسان فليكن ذلك بوجه طلق ومظهر بشوش، وليحرص على الكتمان قدر الإمكان ابتغاء الإخلاص وحفاظا على كرامة المسلم. ويبلغ الأدب غايته حين يعلم باذل المعروف أن ما يقدمه ما هو إلا حق لهؤلاء ساقه الله على يديه، فلا يريد منهم جزاء ولا شكورا. وقد روي أن رجلا جاء لبعض أهل الفضل يستشفع به في حاجة فقضاها له، فأقبل الرجل يشكره فقال له: على ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، أما من أتبع إحسانه بالمن والأذى فقد محق أجره وأبطل ثوابه. فاتقوا الله يرحمكم الله، وابذلوا الفضل والمعروف بوجه طلق وقصد حسن، تستقم الأحوال وتتنزل البركات ويحل التوفيق. هذا، وصلوا وسلموا على سيد أهل البر والأبرار نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى أزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،